السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوة والأخوات في هذه الحلقة السادسة من مقررنا مادة النحو والصرف طلاب كلية الدعوة والإعلام. كنا في الحلقة السابقة قد ناقشنا درس الاستثناء وأخذنا فيه كثيرا من مصطلحاته وعددنا فيه أيضا أدوات الاستثناء وبدأنا فيها بأداة الاستثناء إلا وأخذنا أحوال المستثنى بها وحكمه وما يتعلق به من مسائل. الآن نبدأ محاضرتنا هذه بتذكر أدوات الاستثناء ونفصل الحديث عن كل أداة وما فيها من أحكام وبعدها نختم بتطبيقات. نبدأ. أتذكر أدوات الاستثناء التي عرضنا لها في الحلقة السابقة. أخذنا أداة الاستثناء إلا وقلنا بأنها لها أحكام خاصة بها مستقلة وهي التي كان الحديث منفردا عنها في الحلقة السابقة. أيضا عندنا الآن غير وسوى ولها حكم لهما حكم مستقل عن باقي الأدوات سوف نعرض لها حكمهما. ولعلكم تتذكرون أيضا إذا بدأنا في الشرح وقلت فيها أداتا استثناء تتذكرون غير وسوى وعندنا ما خلا وما عدا وليس ولا يكون سنفرد لها أيضا حكما آخر ثم نختم بخلا وعدا وحاشا أيضا ويكون لها حكم مستقل عما قبل غيرها. طيب الآن نبدأ مع الاستثناء بغير إلا. يقول الأدوات التي يستثنى بها بغير إلا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يخفض دائما. أول أداتين تكلمنا عنها قبل قليل هما الأداة غير وسوى. غير وسوى الاسم الذي يأتي بعدهما يكون مجرورا بالإضافة دائما سنأخذ المثال ونبين حكم الاسم الذي بعدها ونأخذ حكمها أيضا. عندما أقول جاء المدعوون غير خالد ذهب الطلاب سوى خالد الآن هذان مثالان في جملة هذه التي فيها الاستثناء. جاء فعل والمدعوون فاعل وغير هذا الاسم دلنا على الاستثناء أداة الاستثناء. جاءنا بعده اسم خالد فخالد هنا إذا الاسم الذي يقع بعد غير سيكون مجرورا بالإضافة دائما. نحن نفهم أن خالد هو الذي نريد أن نستثنيه كأن قلنا جاء المدعوون إلا خالد ولكنه لوقوعه بعد غير سيكون مجرورا بالإضافة دائما. ذهب الطلاب سوى خالد فخالد أيضا هنا مجرور بالإضافة. إذن ما يخفض دائما معنى يخفض أي يجر ما بعده. غير وسوى من أدوات الاستثناء الاسم الذي يقع بعدهما دائما يكون مجرورا بالإضافة طيب سوف نبقى أيضا مع غير وسوى. ما حكم غير هذه؟ هل أجعلها منصوبة؟ هل أجعلها مرفوعة؟ ما الحكم الذي أنا أعطيها عندما أنطق الجملة؟ أقول جاء المدعوون غير خالد هل هناك جمل أقول فيها غير؟ هل هذا يجوز أو غيري؟ هذا الذي سوف نراه بعد قليل. لكن حديثنا الآن أن هذا القسم غير وسوى يخفض دائما. ما معنى يخفض دائما؟ أي يجر ما بعده بالإضافة فإذا أتيت عند الإعراب سأعرب خالدا مضاف إليه مجرور. طيب عندنا الآن نعود إلى سؤالنا الذي ذكرناه قبل قليل وغير ما حكمها؟ تعرب غير وسوى بما كان يعرب به المستثنى بعد إلا. من خلال المثال بإذن الله تتضح لنا الصورة. الآن حضر المدعوون إلا خالدا. نتأمل هذه الجملة فيها إلا حتى نقارنها مع الجملة الثانية. لما كنا نقول حضر مدعوون إلا خالدا ما حكم خالدا؟ حكمه وجوب النصب. نتذكر لماذا وجوب النصب؟ لأن حضر الكلام هنا موجب وليس بمنفي في هذه الجملة والمستثنى منه مذكور أي الكلام تام. هذا الكلام تام موجب فما حكم المستثنى خالدا؟ وجوب النصب. إذن كلمة غير تعطى حكم ما بعد كلمة إلا. هذه قاعدتها هذا حكمها. نعطيها حكم ما بعد كلمة إلا. فلما كانت إلا لما كان الاستثناء في هذه الجملة تاما موجبا وخالدا واجب النصب إذن غير هنا مثلها تكون واجبة النصب ولا يجوز فيها الوجه الآخر. طيب نأخذ الآن مثالا آخر حتى تتضح لنا الصورة. ما حضر المدعوون إلا خالدا وخالد. لماذا جاز لنا هنا الوجهان؟ لابد أن نتذكر القاعدة يا إخوان ويا أخوات أن الكلام هنا غير موجب، تقدمتهما. فلما تقدمتهما هنا فصار الكلام غير موجب. طيب المدعوون مذكور، بما أن المدعوون مذكور فالكلام تام، يجوز لنا فيه وجهان: النصب على الاستثناء وهو خالدا، والإتباع. أنا قدمت الإتباع هنا، فلما تقدم جاز الإتباع، المدعوون مرفوع فخالد أيضا مرفوع. الجملة الثانية: ما حضر المدعوون، ما حضر هنا ما قبل كلمة حضر، ما حضر المدعوون غير خالد. إذن كلمة غير الآن كم وجه يجوز لنا فيها؟ يجوز لنا فيها وجهان. هذه الجملة ليست حضر المدعوون، هذه الجملة ما حضر المدعوون، ما حضر المدعوون غير وغير. لماذا جاز لنا فيها الوجهان؟ لأن خالدا وخالد هنا كان فيها الوجهان جائزان، فكان الوجهان فيها جائزين، فغير وسوى أيضا يجوز فيها الوجهان. فالجملة الأولى ما حضر المدعوون، والجملة الثانية ما حضر المدعوون، الحكم فيهما واحد: النفي في الأولى والنفي أيضا في الثانية. طيب إذن هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو الذي يخفض دائما، وهما غير وسوى. طبعا غير وسوى حكمهما واحد، مثلنا بغير لأن الحكم ظاهر في آخرها، وسوى سيكون مقدرا وغير ظاهر عليها، وإلا فإن الحكم فيهما واحد. طيب الآن نريد أن ننتقل إلى القسم الثاني. القسم الثاني ما ينصب ما بعده دائما. القسم الأول كان يجر ما بعده، القسم الثاني ينصب ما بعده، وهو أربع النحو الآتي، أربع أدوات مما ذكرناها كنا مرتبينها قبل قليل وأخذناها، يعني كنا نتذكر: ليس ولا يكون وما عدا وما خلا، سوف نأخذها على التفصيل المذكور الآن. طبعا عندنا أداة وعندنا الحكم المستثنى، وسوف نأخذ المثال. الأداة قلنا ما عدا وما خلا، ما عدا وما خلا الذي بعدها ماذا سيكون؟ اتفقنا على أنه منصوب. ما عدا وما خلا فعلان، والفاعل ضمير. إذا ماذا سيكون الاسم المنصوب الذي بعدها عندما قل جاء الطلاب ما عدا محمدا؟ قلنا ما عدا فعل، إذن لابد إذا كانت منصوبة سنعربها مفعول به منصوب والفاعل ضمير مستتر وجوبا. نأخذ مثال ونعيد الكلام: جاء الطلاب ما خلا عليا أو ما عدا خليا، الحكم عليا، الحكم فيهما واحد. الآن علي سوف نعربه هنا مفعول به منصوب. لماذا عربناه مفعولا به؟ لأن ما خلا هذا فعل، والفعل يحتاج إلى فاعل، فاعله ضمير مستتر، وعليا صار مفعول به، كأن قلنا مجاوزين عليا، تاركين عليا، جاء الطلاب مجاوزين عليا أو تاركين عليا. إذن في هذه الجملة يجب نصب المستثنى بعد ما خلا. إذن مجرد ما نرى ما عدا وما خلا سوف ننصب الاسم الذي بعدها، لأننا نحن تحت دائرة القسم الثاني الذي ينصب ما بعده دائما كما اتفقنا. طيب ما عدا وما خلا. الثالث والرابع: ليس ولا يكون. يرد ليس ولا يكون في باب الاستثناء، وهذا الاستخدام يعني نذكر بأنه ليس هو الاستخدام الرئيس للفعل ليس ولا يكون. نعرف كان الفعل الناقص الذي هو أم النواسخ في كان وأخواتها، وليس من أخواتها، قد تقع عندنا ويراد بها الاستثناء، قد تقع. أقول جاء الطلاب لا يكون عليا، جاء الطلاب ليس عليا، فهنا أنا أريد الاستثناء، كأني قلت إلا عليا. إذا وردت ليس ولا يكون وأريد بها الاستثناء، فالاسم الذي بعدها سيكون خبرا منصوبا لها، والاسم ضمير مستتر وجوبا. إذا ليس ولا يكون قد يراد بهما الاستثناء، ولا يراد بها ما أراد فيها في بابها هناك، فإذا جاءتنا وأريد بها الاستثناء فهمنا دلالة الاستثناء، وإذا أتينا نعرب الاسم الذي بعدها سنقول عنه خبر منصوب. مثاله: جاء الطلاب ليس عليا لا يكون عليا، فعليا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة كما نراها. إذن أخذنا قسمين: القسم الأول ما يخفض ما بعده دائما، ما يجر ما بعده، ولها أداتان هما غير وسوى. القسم الثاني ما ينصب ما بعده دائما، ومثلنا له بأربع أدوات، قلنا هي ليس ولا يكون وما خلا وما عدا. الآن ننتقل إلى القسم الثالث وهو ما ينصب تارة ويجر تارة أخرى، يعني له أكثر من استعمال في اللغة، يجوز لنا فيما بعده أن ننصبه ويجوز لنا فيما بعده أن نجره، وعلى كل واحدة من الحالتين له حكم. فنقول هي ثلاثة، الباقية الأخيرة خلا وعدا وحاشا، هذه هي الثلاثة المتبقية من أدوات الاستثناء. طيب سوف تنصب ما بعدها، إذا نصبت ما بعدها ماذا سيكون حكمها هي؟ ستكون هي أفعال. طب إذا جرت ما بعدها ستكون حروفا. ننظر الآن، النصب ما بعدها، النصبت ما بعدها فسوف تكون فعل ماضي، ستكون فعلا ماضيا. لما نقول جاء الطلاب خلا محمدا، فخلا فعل ماضي، محمدا سوف نعربه مفعول به منصوب، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا في هذه الجملة. الوجه الثاني أن تجر ما بعدها، إن جرت ما بعدها فهو حرف جر، فنقول جاء الطلاب خلا محمد، إذن هذان جاء فعل والطلاب فاعل وخلا حرف جر ومحمد اسم مجرور. قلت كيف أنا أعرف؟ نقول ننظر إلى ما بعدها، إن كان منصوبا قلنا إن خلا فعل، وإن كان مجرورا قلنا إن خلا حرف، وهذا الاستخدام وارد عن العرب بهاتين الصورتين. إذن القسم الثالث ذكرنا قلنا ما ينصب تارة ويجر تارة أخرى، وردت هي في خلا وعدا وحاشا، جاز فيها هذا الاستخدام. ونلحظ أن خلا وعدا أن ليست قبلها ما، هي التي كانت مذكورة قبل قليل. طيب إن تقدمتها ما، نتذكر يا أخوان يا أخوات، خلا وعدا إن تقدمتها ما، ما خلا وما عدا ماذا سيكون الحكم؟ ستكون أفعالا لا محالة، تكون القسم الأول، ويجب نصب ما بعدها، لأن ذكرنا قبل قليل من الذي ينصب ما بعده ما خلا وما عدا بوجود ما، فخلا وعدا يعني لو أردنا نفصل الحديث عنها نقول هل قبلها ما ولا لا؟ إن كانت قبلها ما فهي أفعال وهي من القسم الثاني وتنصب ما قبلها، وإن لم تكن ما قبلها جاءتنا فقط كذا خلا عدا بدون وجود ما قبلها، فهنا نحن بالخيار أن نجعلها فعلا ماضيا وننصب ما بعدها، أو نجعلها حرف جر فتجر ما بعدها. طيب الآن نكون قد انتهينا مما أردناه من هذه القواعد، نجمل حديثنا وبعدين ننتقل إلى التطبيقات. أخذنا في بداية الاستثناء تعريفه، وبيّن أن أخرجنا هذا المذكور بعد أداة الاستثناء مما قبله بواسطة أداة الاستثناء، عددنا أدوات الاستثناء، ثم فصلنا الحديث عن كل واحدة، بدأنا بإلا هي أم هذا الباب، وأخذنا أحكامها التفصيلية، وذكرنا بعض المصطلحات في باب الاستثناء لأنها تدخل في كل حالة من هذه الحالات، فكنا نقول التام وغير التام، ولم نعيد التفصيل الآن، عليك أن تتذكر وأن تعرف هذه المصطلحات، إن لم تكن على علم بها الآن فيجب عليك إعادة السماع والمذاكرة حتى تثبت هذه المعلومات. قلنا التام، قلنا غير التام، قلنا الموجب، قلنا غير الموجب، قلنا المتصل، قلنا المنقطع، قلنا الاستثناء المفرغ، هذه الكلمات كلها مرت علينا لابد أن نعرفها. ثم أخذنا بعض المسائل من حيث التقديم المستثنى على المستثنى منه، ورد معنا هذا الحكم. بعد انتهينا من أداة الاستثناء إلا، انتقلنا إلى الأقسام، الاستثناء بغير إلا، وذكرناه على ثلاثة أقسام: ما يخفض دائما، ما ينصب دائما، ما ينصب ويخفض، وتحت كل واحد منها عدد من هذه الأدوات من أدوات الاستثناء. الآن ننتقل أيضا ونأخذ تطبيقات على باب الاستثناء كاملا، فننظر في هذه الأمثلة. السؤال يقول: استخرج المستثنى وبين نوعه وحكمه فيما يأتي. نسردها: وما أمرنا إلا واحدة، وما فعلوه إلا قليل منهم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الآن هذه الأمثلة عندنا، نحاول الآن أننا نبين نستخرج المستثنى فيها. أول جملة عندنا: وما أمرنا إلا واحدة. الآن كلمة واحدة وقعت بعد إلا، الآن إذا أردت أني أعربها لا يمكن أني أبين حكمها إلا لما أعرف النوع. كيف أعرف النوع؟ ننظر في القيدين، هل الكلام مثبت ولا منفي؟ منفي غير مثبت، هذا واحد. هل المستثنى منه مذكور؟ لا، ليس بمذكور. إذن هذا سميناه الاستثناء المفرغ اللي هو القسم الثالث. كيف نعرب المستثنى؟ اتفقنا على أنه يعرب على حسب موقعه من الجملة. كيف نعرف حسب موقع الجملة؟ نغطي على كلمة إلا كأنها غير مذكورة. أمرنا واحدة، الأمر واحد، الأمر واحدة، الأمر مبتدأ وواحدة خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن هذا من النوع الثالث وهو الاستثناء المفرغ. طيب المثال الثاني، ما فعلوه إلا قليل منهم. أين المستثنى؟ هو كلمة قليل. من أي الأنواع؟ نعود، هل الكلام مثبت؟ لا، الكلام منفي. هل المستثنى منه مذكور؟ ننظر، القليل بعض من هذه واو الجماعة، أي ما فعله أولئك القوم، ما فعل القوم إلا قليل، فقليل جزء من القوم اللي عبرنا عنهم بواو الجماعة. إذن الكلام تام، تام منفي، تام غير مثبت. أي حالة من حالات المستثنى بالله؟ الحالة الثانية. الحالة الثانية ماذا قلنا فيها؟ قلنا يجوز فيها وجهان، الأول النصب فنقول إلا قليلا، والوجه الثاني هو الإتباع على البدلية، قليل بدل من الواو، الواو في محل رفع فاعل، إذن البدل أيضا ماذا يكون؟ مرفوع مثل المبدل من. إذن هذه من الحالة الثانية. ولا تقولوا على الله إلا الحق، المستثنى هنا عندنا في كلمات الحق. أي حالة؟ الكلام مثبت ولا منفي؟ ها هنا نهي، لا تقولوا، لا تقولوا، إذن غير موجب، غير موجب هذا الكلام. هل المستثنى منه مذكور؟ ولا تقولوا على الله، هل قلنا مثلا لا تقولوا على الله في غير شيئا؟ لا تقولوا على الله قولا؟ لا، لم يذكر المستثنى منه. لو ذكر ماذا سيكون مثلا؟ ولا تقولوا على الله قولا، لا تقولوا على الله شيئا، لا تقولوا على الله كلاما، لا تقولوا على الله حكما إلا الحق. طيب لم يذكر المستثنى منه، إذا نحن في أي حالة؟ الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ الثالثة، وهي الاستثناء المفرغ. طيب كيف نعرب كلمة الحق؟ نقول نعربها على حسب موقعها. تقول الحق، قال فعل، واو الجماعة فاعل، والحق مفعول به. إذن هذا من الحالة الثالثة من حالات الاستثناء، وهو الاستثناء المفرغ. طيب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، الواقع بعد إلا هو المستثنى مما كان قبلها. أي حكم من الأحكام، ما أي صور من الصور؟ لا تجادلوا، الكلام فيه نهي، إذن غير موجب. هل المستثنى منه مذكور؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب بشيء، بنوع من المجادلة، هل هي مذكورة كلمة بنوع من المجادلة؟ ليست مذكور، إذن المستثنى منه غير مذكور. ما حكمه؟ نقول من الحالة الثالثة أيضا وهو الاستثناء المفرغ، فهنا سوف نربط مع الحسب موقعي، الباء حرف جر، والتي اسم الموصوف محل جر بحرف الجر. طيب فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، هذا الآن مثال أخير في هذه صفحة. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، المستثنى عندنا هنا كلمة القوم، الكلام قبلها هل هو موجب؟ نقول غير موجب لأنه تقدمه استفهام. نحن اتفقنا أن النفي والنهي والاستفهام حكمهم واحد، وهو مقصود به بغير الموجب كما قررناه في أول دروسنا. طيب هل المستثنى منه مذكور؟ ليس بمذكور هنا. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، فهنا سوف نعرب كلمة القوم نائب فاعل، لأن يهلك إلا يهلك هذا فعل مبني للمجهول. إذن بهذا نكون أخذنا هذه الأمثلة، نحاول الآن أيضا أن نأخذ مزيدا منها، نقرر بها القواعد التي ذكرناها قبل. نجح الطلاب حاشا محمدا، ومثال ثاني، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، والمثال الثالث، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. طيب نأخذ الأمثلة الثلاثة هذه، نبدأ. نجح الطلاب حاشا محمدا، أداة الاستثناء هنا عندنا ما هي؟ حاشا، والمستثنى كلمة محمدا، جاءت كلمة حاشا فما صنعنا في الذي بعدها؟ نصبنا. لما ننصبه على أساس أن حاش فعل فيكون محمدا ماذا؟ مفعول به منصوب. طيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. أين أداة الاستثناء؟ ما خلا. أين المستثنى؟ لفظ الجلالة. جاء بعد كلمة ما خلا، ما حكمه؟ مباشرة نقول وجوب النصب، وجوب النصب، لأن نصبناها هنا. وما خلا فعل، ويأتي بعدها المستثنى ونعربه ماذا؟ مفعول به منصوب، لفظ الجلالة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. إذا ما خلا ستكون فعل خلا، والفاعل ضمير مستتر، ولفظ الجلالة هو المفعول، وهو حكم واحد وجوب النصب فيها. طيب، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. الآن المستثنى هو كلمة امرأتك. من أي أحكام، من أي الأقسام في الاستثناء بإلا؟ نعود من بداية الجملة، هل الكلام موجب؟ نقول غير موجب، لأنه متقدمه إيش؟ نهي. لا يلتفت منكم أحد، هل المستثنى منه مذكور ولا ما هو مذكور؟ مذكور، لأن الامرأة، المرأة هي من ماذا؟ من هذا الأحد، هي من هؤلاء المجموعة. إذن نحن في القسم الثاني. ماذا قلنا في القسم الثاني؟ قلنا يجوز فيه وجهان، يجوز لنا فيه النصب ويجوز لنا فيه الرفع. الآن هذه قرأت بالرفع وقرأت بالنصب، فنقول إلا امرأتك جائز، ونقول إلا امرأتك أيضا هذا الحكم جائز فيها. هذه الآن مجموعة من الأمثلة، نستزيد أيضا من الأمثلة ونحاول أن نجيب عنها. لو قلت الآن أثمرت الأشجار إلا شجرة، الآن هذا مثال أمامي على جملة استثناء. ما نوع الاستثناء هنا؟ نقول عنه ماذا؟ تام موجب. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. لماذا؟ لأن الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور ذو كلمة الأشجار، ففي هذه الحالة ما حكم المستثنى؟ نقول أنه منصوب، واجب النصب، واجب النصب على الاستثناء. لو قلت مثلا لا تقل إلا الحق، الآن هذا الكلام هل هو استثناء؟ من أي نوع الاستثناء؟ سوف نقول أنه من النوع الثالث، الاستثناء المفرغ. لماذا؟ لأنه مسبوق بنهي ولم يذكر المستثنى منه، فالحق سوف تكون مفعولا به منصوبا، لأنه يعرب على حسب موقعه. هذه نمط ونوع من الأمثلة، ولنا أن نورد الكثير منها ونحاول أن نعرف من أي أنواع الاستثناء. بمجمل ما تقدم نكون قد انتهينا من باب الاستثناء. بإذن الله في الحلقة القادمة ننتقل إلى المجرورات، بعد أن انتهينا من مجموعة المنصوبات، ونبدأ بحروف الجر وبعدها بالإضافة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,